ما هذا ادعاء غيبي؟ قال فما الدليل على ما تقولون؟ كيف الدليل الذي اطمئن اليه؟ الحجه والبرهان على صحه ما تقول. قال سل عما قلت. من يحسن؟ سل غيري. ممن يحسن كما احسن، واعرف كما واعرف كما يعرف كما اعرف. هنا يقول بارك الله فيكم: قلت من يحسن مثل ما احسنه، فان اتفقنا علمت اننا لم نجازف، لم نتكلم رجما بذلك، ولم نتكلم من غير هدى ولا برهان ولا دليل بل عن هوى. قال أننا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال أقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد، هاي في ورق ورقاع، الماضي في تلك الحديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظه ما تكلم به أبو زرعة في تلك الحديث. فما قلت إلى الباطل؟ قال أبو زرعة هو كذب. قلت الكذب والباطل واحد. إزاي؟ اتفاق في الجوهر والحقيقة، وإن اختلفا في اللفظ والخط. قال وما قلت إنه منكر؟ قال هو منكر كما قلت. وما قلت إنه صحاح؟ قال بسرعة هو صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير إذن مواطأة فيما بينكما؟ فقلت أفعلمت أن لم نجازف، يعني لم نتكلم عن هوى وغير بينة ولا بصيرة ولا علم. قال وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على ما نقوله لأن دينارا مهرجا يحمل إلى الناطق مهرج عن الزائد. قال فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول دينار هو جيد، فإن قيل له من أين كنت؟ إن هذا مهرج، هل كنت حاضرا حين بورجت هذه الدنانير؟ هل كنت حاضرا حين بورج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل أخبرك الرجل الذي مهرج أني مهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت؟ إن هذا مبارك. قال علما رزقت. ما شاء الله، وهذا فضل الله لمن يشاء، ولم يوفق لهذا إلا الجلة والقلة من حفاظ الأمة. وكل هذا داخل في مصداق قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فإن قيل له، بارك الله فيكم، يقول هنا الكلمة هذه، يقول علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له فتحمل قلت له أيضا فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء. البصراء يعني أهل الخبرة والمعرفة والممارسة وطول الزمان في معرفة المعادن الكريمة. يعني إخوان، إلى واحد من البصراء من الجوهريين، فقل هذا زجاج. سبحان الله، فعلا يا إخوة، أنت تذهب إلى الصائغ فتعرض عليه المعدن، يقول لك هذا الله، شبيه به بنفس القطع، فعرض عليه يقول لك هذه زجاج. كيف أعرف هذا؟ كيف أميز هذا؟ هذا هو الخبرة والمعرفة. كذلك الأمر في الحديث النبوي، معنا على صحيح الصلاة والسلام. مرحبا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. نعم.